ألا تسمعون كثيرا من الناس يحلفون بآبائهم، يحلفون بشرفهم، يحلفون بأسيادهم؟ هذا كله شد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. أين المسلمون؟ أين الموحدون؟ أصبح المسلمون اليوم في دينهم أشبه ما يكون باليهود والنصارى الذين غير لهم دينهم، وأصبح الدين الذي كانوا عليه من قبل حقيقة ما في حقيقة الدين الذي هم عليه تماما. كذلك كثير من المسلمين، وأقول كثير ولا أقول كل المسلمين، لأن الله عز وجل قدر هذا الدين على سائر الأديان السابقة بأن حافظ على أصوله من كتاب ومن سنة صحيحة، وبلغ إلينا بواسطة أهل العلم بالحديث والكتب، نقلوا إلينا المقاييس الصحيحة ثلثا عن ثلث، فنجينا من أن نضل كما ضلت اليهود والنصارى. ولكن كثير من الطوائف الإسلامية ومن المذاهب الإسلامية ومن أفراد المسلمين أصابه ما أصاب اليهود من ذلك الفارق الكبير. ففي الإسلام تحريم الحلف بغير الله ونفي نفسه بغير الله اليوم، خاصة في مصر، ومصر الحلف بشرفه بفلسطين وبعض إخوان الفلسطينيين ولهم الأرض مسكونة الآن، فهم يعني مثل التسوية عندهم بشرفه، بشرف لا يحس أحدهم بأنه يشرك الله ولا يعلم. لا عيب أن يجهل الإنسان لأنه لا أحد يلد متعلما، لكن العيب كل العيب أن يظل جاهلا. فهذا عمر بن الخطاب عليه السلام وبركاته، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يسمعه الرسول عليه السلام يوما وهو يحلف بأبيه، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر رضي الله عنه، وهذا من صفائهم ومن إجابتهم لربهم، كما قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال عمر هذا يستمع نهي الرسول عن الحلف الآباء، قال والله ما حلفت بعدها بغير الله ذاكرا أو إيش ولا آخرا ما حلفت بعدها بغير الله عز وجل ذاكرا ولا آخرا، يعني ذاكرا وقاصدا الحلف بغير الله عز وجل ولا آخرا أي ناقلا لغيري. مع العلماء يقولون ناقل الكفر ليس بكافر، مع ذلك يقول عمر أنا بعد ما سمعت الرسول ينا عن الحلف الآباء ما حلفت لا قاصدا ولا ناقلا. واليوم إذا جئت تنهى أن لم يحلف بغير الله، الشيخ قطع غيره يقول لك يا أخي مو أعطيه لي تفضل، كيف عمر وكيف هؤلاء؟ عمر يقول من بعد ما سمعت الرسول ينا ما عاد خرج من كلمة الحلف بغير الله ولو نقل له عن غيري. بينما إذا رأينا ناس يكفرون كفرا حقيقيا مثل الذبح في النهر أو كفرا لفظيا مثل حلف بغير الله، تجد من يدافع عن هؤلاء بنيتهم طيبة. ما هذه النية الطيبة إذا كان الفعل هو الكفر بعينه مما كان يقع فيه المسلمون من قبل دراسة القول أن التوحيد لا يفيد صاحبه إلا من فهم هذه الحقائق الثلاثة، أن يوحد الله في ذاته وأن يوحده في عبادته وأن يوحده في صفاته. هذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. فمن أخل بنوع من هذه الأنواع الثلاثة فما فهم لا إله إلا الله ولا آمن بلا إله إلا الله وهو في الآخرة من الخالدين في النار. ومن شاء أن يكون ناجيا أن يوحد الله توحيدا أسمى جاء في الكتاب والسنة. وينبغي أن يعرف ما يناقض التوحيد من الشركيات وغيرها. اليوم يكون الخطيب فيقول بسم الله وباسم الوطن بسم الله وباسم الشعب. هل أحد يحس في الحاضرين أن هذا الخطيب أشرق بالله؟ لا أحد. ليه؟ لأننا ابتعدنا عن التعرف على إسلامنا، وإذا تعرفنا عليه صار أمرا مجرد علم معرفة لما يدخل الإيمان في قلوبهم. وبهذا القدر كفاية بنصف إجابة هذا السؤال الذي أخذ من حيث الترتيب الرقم الثالث. وعندنا هنا سؤال رابع ثم تلونا عليكم، وهو الفرق البدع والسنة والفرق بينهما. تسليما بالفائدة أن لم تنحاول توصيف الرسول صلى الله عليه وسلم في البدع واحد منهم. طيب لما هو شو يعني قصة نسعى شو المال بعض الناس؟ سؤال حول الموضوع الثابت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.